إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهيم سليمان فهمنا. أما بعد، فقال الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المقيد والمطلق. قال: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأول. هذا الفصل وهو في الحقيقة من توابع العموم، لأن الإطلاق والتقييد يجري مجرى العموم والخصوص، بل المطلق في الحقيقة عام بوجه ما، وإنما الفرق بينهما من جهة أن العام يتناول أفراده تناولا واحدا دفعة واحدة، أما المطلق فإنه كذلك يتناول أفراده كلها لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. ولهذا قال من قال من العلماء: إن المقيد هو عموم في الأوصاف، عفوا، إن المطلق هو عموم في الأوصاف بخلاف العام الذي هو عموم في الأفراد. ولك أن تقول إنه عموم من جهة المعنى، أعني المطلق عمومه من جهة المعنى، لأن اللفظ ليس بعام، لكنه لما شمل كل ما يصلح له على وجه البدل كان عاما من هذا الوجه. فلذلك جرت عادة أهل الأصول ببحث هذه المسألة إثر مسألة العموم والخصوص. فيقول الناظم رحمه الله: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره. هذا تعريفه رحمه الله للمقيد، ولهذا قال: اعتقده الأول. الأول أي الأول من المذكورين في ترجمة الباب، فإنه ترجم بقوله المقيد والمطلق، والجادة أن يقول المطلق والمقيد، لكن لما احتاج إلى رد الإشارة إلى المقيد بقوله الأول قدمه في ترجمة الباب، فيقول: اعتقده الأول أي الأول من المذكورين في ترجمة الفصل، وهو المقيد. إذن ما هو المقيد؟ يقول: ما زيد على معناه معنى لغيره. ما زيد على معناه معنى لغيره، يعني هو له معنى في ذاته، زيدنا معنى آخر عليه، وشرط ذلك المعنى الآخر المزيد أن لا يكون راجعا إلى ذاته، بل يكون راجع إلى معنى آخر. تزيد عليه معنى ويكون ذلك المعنى المزيد راجعا إلى غيره، هذا هو المقيد، وهذا هو التقييد عند الناظم رحمه الله. وهذا احترازا مما لو زيد على اللفظ معنى لكنه راجع إلى حقيقته لا إلى غيره. قالوا: مثل ما تقول إنسان حيوان. الحيوان جنس للإنسان، في هذا إذا قلت إنسان حيوان لم تزد على معناه شيئا، إنما زدت لفظا يرجع إلى حقيقته، فإن حقيقة الإنسان كونه حيوانا، أي هو من الجنس الحي المتحرك. لكن لو قلت إنسان ضاحك، أو قلت رجل طويل، أو رقبة مؤمنة، أو أيام متتابعة، فإنك في هذه الألفاظ كلها زدت على اللفظ الأول معنى لغيره. فلما تقول إنسان ناطق زدت عليه معنى، وهو أنه ليس بأصم بل متكلم. وقولك رجل طويل أي رجل موصوف بهذا الوصف الذي هو الطول، والطول يرجع إلى غير معنى الرجل. وكذلك قولك رقبة مؤمنة، وقولك أيام متتابعة زدت عليها هذا المعنى الذي يفصلها عن الأيام غير المتتابعة، وهو معنى راجع إلى غيرها وليس راجعا إليها. وهذا الناظم أضاف هذا القيد الذي هو لغيره احترازا من هذا، لأن بعض من يحد المطلق، من يحد المقيد، يقول ما زيد على معناه معنى ويسكت، فيوردون عليه هذا، قد نزيد عليه معنى ويكون راجعا إلى ذاته ولا يكون ذلك تقييدا له. فأضاف رحمه الله هذا القيد احترازا من هذا الاعتراض. وبهذا يعلم أن التقييد هو في حقيقته زيادة في اللفظ، لكن لا بد أن تؤدي إلى نقص في المعنى، وأقصد بالنقص في المعنى أي تضييق مدلول المطلق، تقييد مدلول اللفظ، لأن اللفظ لما تتلفظ به مطلقا يكون له مدلول، ثم تضيف له قيدا يفيدنا ذلك القيد تضييقا لمدلول اللفظ الذي تكلمنا به أولا. هذا هو حقيقة التقييد. ولهذا قالوا إن التقييد هو زيادة في اللفظ ونقص في المعنى، وكلما زاد التقييد كلما ضاق المعنى، كلما زادت القيود كلما تضايق مدلول اللفظ. فقولك رجل طويل، لما تقول رجل هذا شائع ينطلق على كل الرجال، لكن لما تقول طويل ضيقت معناه بإخراج كل من ليس طويلا من الرجال. ثم لما تقول رجل طويل أبيض أخرجت الطوال من السود والسمر. ثم لما تقول رجل طويل أبيض مسلم أخرجت الطوال البيض من غير المسلمين، وهكذا. فكلما تضيف قيد كلما تضيق المعنى. في القرآن يقول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فهذه ست قيود، كل واحد منها يضيق المعنى الذي قبله. ومثله قول الله جل وعلا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه أربع قيود للملائكة كلها ضيقت الأوصاف المتعلقة بخزنة النار عاذني الله وإياكم منها. وأما قول الناظم رحمه الله مسجلة، فإنه قال ما على معناه زيدا مسجلة، فمسجلة يعني معنى يعني مطلقا، ويقصد بمطلقا أي سواء كان القيد الذي نزيده مذكورا في اللفظ أو مقدرا ليس بمذكور، لأن التقييد قد يذكر وقد يدل عليه السياق. فمثال المذكور، الأمثلة المذكورة فيما مضى، قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة، الرقبة مطلق، ثم قيدها بالإيمان، قوله فصيام شهرين متتابعين، شهرين مطلق، قيده بالتتابع، هكذا. وأما المقدر فمثاله قول الله جل وعلا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، تقدير الكلام يأخذ كل سفينة غصبا، هذا تقدير لا بد منه، لأنه يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهذا التقدير لا بد منه، أعني قيد صالحة، لأنه لولا هذا القيد لما كان التخريق فائدة، هو إنما خرق السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم. فلو كان يأخذ كل سفينة صالحة وغير صالحة لما كان للتخريق فائدة، بل يكون إفساد ثم سيأخذها الملك، لكن لما كان يأخذ الصالحة فقط خرقها لئلا يأخذها الملك الظالم. إذن هذا التقييد لا بد منه، وإنما ترك لدلالة المعنى عليه، وهو ثابت في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقيل كذلك في قراءة ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، فيقول قوله قول، لكن إيش المعنى؟ من قوله قول فصل، ومن فعله فعل لا يجيب عن الشيء، لا يخبر عن الشيء بنفسه، لابد من التغاير، لكن التغاير بقيد مقدر، وفعله فعل عظيم أو فعل يفصل فيه به في الأمور، وكذلك نائله نائل أي جزل كثير. وعلى هذا النسق قول الله تعالى في القرآن: وإن تعجب فعجب قولهم، أي فعجب أي عجب قولهم، فهو عجب غريب. هذا معنى قول الناظم رحمه الله مسجلة أي مطلقة، سواء ذكر أو قدر في اللفظ استغناء بدلالة المذكور عليه. ثم قال رحمه الله: وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، وباسم جنس قد عقل، وما على الواحد شاع النكرة، والاتحاد بعضهم قد نصره. في هذا البيتين الناظم رحمه الله يعرف المطلق ثم يفصل بينه وبين النكرة، فيقول: وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق، يعني المطلق ما يدل على الماهية من حيث هي من غير نظر إلى وصف آخر، ما يدل على الماهية من حيث هي، يعني من غير تعرض لتقييدها بوحدة ولا بتعيين ذهني ولا بتعيين خارجي، يعني لا يتعرض لوحدة ولا تتعدد ولا يتعرض لتعيين لا في الذهن ولا في الخارج. فتقول: إنسان لم تقيده بواحد ولا بأكثر من واحد، ولا بوجوده في الذهن ولا بوجوده في الخارج، هذا مطلق. وهذا الإطلاق المقصود التحقيق أنه لا يوجد إلا في الأذهان فقط، يعني لا يمكن أن يوجد في الخارج هذا المطلق الذي يذكرونه، لأنه وجوده في الخارج يقتضي ضرورة أن يقيد بقيد مهما كان، بل ليس فقط لا يكون في الأذهان، بل لا يوجد في الكلام غير المركب أصلا. لك أن تقول إنسان وتفرض أن هذا من غير تقييد، لكن كلمة إنسان بمجردها ليست كلام، لابد أن تكون في تركيب. ولهذا إذا ذكر في التركيب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا بد أن يعرض له قيد يخرجه عن كونه مطلقا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: إن المقيد بشرط الإطلاق لا وجود له، يعني لا يمكن أن يتخيل إلا في الأذهان فقط، أما في الواقع أو في الوجود أو حتى في التركيب فلا يمكن أن يكون. وهذا هو الذي عليه المحققون من مشايخ خراسان كما حكاه بعض أهل العلم عنهم، أن المطلق لا وجود له إلا في الأذهان فقط. قال رحمه الله: وباسم جنس قد عقل، يعني بعد أن عرف المطلق قال: وباسم جنس قد عقل، يعني أن المطلق واسم الجنس مترادفان، فالمطلق هو نفسه اسم الجنس. لما تقول ماء وتقول إنسان وتقول شجر ومدر، هذه كلها مطلقات وهي أسماء وأجناس، فالمطلق واسم الجنس شيء واحد، لكن ليس مثلهما النكرة. ولهذا قال الناظم: وما على الواحد شاع النكرة، يعني أن النكرة هي اللفظ الشائع في جنسه، اللفظ الشائع في جنسه، وهذا كونه لفظا شائعا في جنسه، الفرق بينه وبين المطلق الذي هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي، هو أن المطلق ليس مقيدا بوحدة، لكن النكرة مع أنه شائع مثل المطلق في جنسه، المطلق شائع في جنسه كذلك النكرة شائع في جنسه، لكن الفرق بينهما أن النكرة مقيد بالوحدة. ولهذا قال: ما على الواحد شاع، أي هو مقيد، هو شائع في جنسه لكن بقيد الوحدة، يعني واحد شائع في جنسه. فالاسم النكرة يدل على واحد، أن تقول رأيت رجلا معناه رأيت رجلا واحدا لكنه غير معين، هو شائع في كل ما يصدق عليه أنه رجل، كذلك قول الله جل وعلا: فتحرير رقبة، تحرير تحرير الرقبة عند العلماء، هذا مطلق. لأن المقصود رقبة من غير نظر إلى وصف من الأوصاف، ثم بالنظر إلى أنها واحدة شائعة في الجنس، يعني رقبة واحدة من كل ما يسمى رقبة، تصير ها هنا نكرة. وهذا هو الفرق بين النكرة والمطلق. لهذا قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله في نثر الورود، قال إن المطلق هو الذي لم يقيد بوحدة ولا بتعيين ذهني ولا بتعيين خارجي، فإذا قيد بوحدة فهذا هو النكرة، وإذا قيد بتعيين خارجي فهذا المعرفة، وإذا قيد بتعيين ذهني فهو علم الجنس. فصار تعريف النكرة بهذا، تعريف المطلق بهذا، وهو أنه ما دل على الماهية من حيث هي، يفيدنا معرفة خمس ألفاظ تدور في كلام الناس: المطلق وهو الذي سبق تعريفه، والثاني هو اسم الجنس وهو مرادف له، الثالث هو النكرة، وقلنا إنه المطلق إذا قيد بوحدة صار نكرة، ثم الرابع هو المعرفة، لأن اللفظ الدال على الذات إن قيد بوجود خارجي، يقول الشيخ المعرفة، تقول هذا زيد، زيد قيدناه بوجود خارجي، إذن هو معرفة، ومنه النكرة المقصودة، هذا رجل فمقيد بالوجود الخارجي، إذن هو معرفة. إذا قيد بالتعيين الذهني لا التعيين الخارجي، فيقول الشيخ رحمه الله إنه علم الجنس. وبهذا يعرف الفرق بين علم الجنس والنكرة من جهة، وبين علم الجنس والمطلق من جهة أخرى. في المطلق ليس معينا أصلا، لكن علم الجنس معين بتعيين ذهني، والنكرة مقيد بالوحدة مع الشيوع، فيشترك الثلاثة في الشيوع، لكن النكرة مع الشيوع مقيد بالوحدة، الإطلاق مع الشيوع ليس مقيدا بشيء، اسم علم الجنس مع الشيوع مقيد بالتعيين الذهني، يعني أنت تعينه في ذهنك فقط ليس في الخارج، وفي الخارج مشترك، لكن في الذهن، في الذهن معين. والمقصود بعلم الجنس هو العلم الذي يكون اسم علم على جنس معين، مثل مثلا ما يسمون الأسد أسامة، تقول العرب هذا أسامة يعني الأسد، ويقولون ثعالة للثعلب، ويقولون أم عريض للعقرب، هذه أعلام، لكن ليست أعلاما لأشخاص، هي أعلام لأجناس. ولهذا العلم عند العلماء نوعان: علم شخص وعلم جنس. علم الشخص الذي يكون علم على رجل واحد، مثل ما تقول هذا زيد أو هذا عمر، أو مثل ما حتى يكون ربما في الدواب يسمى، كما كان حمار النبي صلى الله عليه وسلم يسمى يعفور، ودابته وناقته تسمى القصوى، وربما يكون علما على جنس معين. لما نقول الأسد اسمه أسامة لا نقصد أسدا معينا، هذا الأسد الذي يوجد في مكان كذا، أو الذي يملكه فلان، أو الذي يعيش في مكان كذا، لا، كل أسد يسمى أسامة، فهذا علم لجنس هو جنس الأسود، لكن ليس بنكرة لأنها علم، وليس معرفة بإطلاق، لأن المعرفة تحتاج إلى تعيين خارجي، هذا فيه تعيين ذهني فقط، يعني أنت لما تقول أسامة يصدق على كل أسد، لكن في ذهنك تعينه ولا تجعله شائعا شيوعا تاما كاملا كشيوع النكرة وشيوع المطلق. ومن هذا حصلنا على الفرق بين هذه المصطلحات الخمس، وهي المطلق واسم الجنس والنكرة وعالم الجنس والمعرفة. قال الناظم رحمه الله: والاتحاد بعضهم قد نصره. يقصد بالاتحاد الاتحاد بين النكرة والمطلق، فإن الناظم فرق بينهما، بأن المطلق ما دل على الماهية من غير قيد، والنكرة ما دل على الماهية بقيد الوحدة، لكن من العلماء من يذهب إلى التساوي بينهما وأن المطلق هو النكرة. لذلك قال الآمدي رحمه الله وتبعه ابن الحاجب قال المطلق هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات، هذا سوى بينهما. وعلى هذا النحويون كلهم أو أكثرهم أن النكرة والمطلق شيء واحد. ومن الناس من يميل إلى تصحيح مذهب الآمدي وابن الحاجب، ومن الناس من يغلطهما، ممن غلطهما ابن السبكي في جمع الجوامع. ابن السبكي غلطهما، قال توهماه نكرة، يعني توهما المطلق نكرة، وأنكر عليه ذلك، رد عليه الزركشي قال بل تحققه ولم يتوهمه. ووجه ذلك وبيان ذلك هو أن المطلق قسمان، أو قل يأتي في سياقين. القسم الأول يأتي في سياق الإنشاء، وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا في سياق الإنشاء يعني الأمر، وكذلك فتحرير رقبة أي فحرروا رقبة، خبر بمعنى الأمر، هذا سياق إنشاء. والقسم الثاني يأتي في سياق الأخبار، مثل ما تقول رأيت رجلا. قالوا الأول موضوع للدلالة على الذات دون تعرض للصفات، يعني هذا هو المطلق الذي عرفناه أولا، وعلى هذا القسم يتنزل كلام من فرق بين النكرة والمطلق. وأما الثاني الذي يكون في سياق الأخبار فهذا هو الذي يدل على واحد غير معين في الجنس، وعليه يتنزل من سوى بينه وبين النكرة. فإن قولك رأيت رجلا لا يمكن، هو نعم مطلق لكن لا يمكن أن يكون شائعا في الجنس كله، بل المقصود واحد شائع في الجنس، لا يمكن أن يكون غير مقيد، لأنك أوقعت عليه النظر والرؤية، وهذا قد تشخص ووجد في الخارج، والمطلق لا يمكن أن يوجد في الخارج. إذن ما دام هو موجود في الخارج هذا يعني أنه نكرة وليس مطلقا. فالمطلق في سياق الخبر عليه يتنزل كلام من جعلهما واحدا، فالآمدي وابن الحاجب والنحاة لما يقولون المطلق هو النكرة يقصدون هذا الذي يكون في سياق الإخبار. بهذا جمع الزركشي رحمه الله بين كلام من سوى بينهما وبين كلام من فرق بينهما، أعني النكرة والمطلق. ثم قال الناظم رحمه الله قال عليه طالق إذا كان ذكر فولدت الاثنين عند ذي النظر. هذه مسألة ذكر الناظم أنها تنبني على الخلاف في المطلق والنكرة، هل هما واحد أو متعدد. فإذا قال رجل لامرأته أنت طالق إن ولدت ذكرا فولدت ذكرين، فعلى أن المطلق والنكرة واحد كما هو مذهب النحاة، فإن هذه المرأة تطلق ولو ولدت ذكرين لوجود هذا المعنى الشائع في جنسه هو مطلق الذكر. ما دام مطلق الذكر موجود والمطلق والنكرة شيء واحد إذن تطلق. وعلى أنهما مختلفان، على أن النكرة غير المطلق، وهو قال إن ولدت ذكرا، على أنهما غير متحدين أو أنهما مفترقان، فإنها لا تطلق لأنها لم تلد ذكرا كما قال، بل ولدت ذكرين. قال الغزالي رحمه الله بناء على هذا إن قال إن كان حملها غلاما فأعطوه كذا فكان غلامين لا شيء لهما، هذا الفرع عنده بناء على الفرق بينهما أن المطلق شيء والنكرة شيء آخر، فلما افترقا أخذ كل واحد منهما ما يناسب حكمه. وهذا التفريع مبني على عدم النية، لأنه لا يمكن أن ينزل كلام الناس عالمهم وجاهلهم على مثل هذه المعاني الدقيقة في الفقه، إنما هذا عند عدم وجود النية يفرضون مثل هذه المسائل. وهذه كثيرا ما تقع، كثيرا ما يمثلون إذا قال كذا وفعل كذا ويخرجونه على بعض دقائق المسائل النحوية أو الأصولية أو حتى العقلية والمنطقية كما ها هنا. فيستشكل بعض الناس كيف يمكن أن يخرج كلام العامة على مثل هذه المعاني الدقيقة، فيقال إن هذا عند عدم وجود النية، عند عدم وجود النية. إذا كان له نية وقصد شيء فلا شك أن العبرة بما نوى، لكن إذا كانت النية غير موجودة فالذي يدلنا على البساط هو اللغة، لأن اللغة هي قالب المعاني. حين ذاك نأخذ الحكم من حيث مدلول اللغة العربية. ولهذا تأتي المسألة المشهورة عن الكسائي رحمه الله في من قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار، والآخر يقول أنت طالق إن دخلت الدار. فيقول الأول طلقة ناجزة والثانية طلقة معلقة، لأن الذي يقول أنت طالق أن دخلت الدار هذه طلقة ناجزة، لأن أنها هنا تعليلية، يعني طالق بسبب أنك دخلت الدار، لكن إذا قال إن دخلت فهذه تعليق، هذا تعليق وليس تنجيز. لكن هذا عند عدم وجود النية، هو إذا كان يقصد إن دخلت الدار فأنت طالق، لكنه لا يحسن العربية فقال أنت طالق أن دخلت الدار وقصد التعليق، فإنها تطلق إن دخلت الدار، ولا يقال إن أنها هنا للتعليق أو للتعليل وليست للتعليق، بل يقال قصده هو التعليق فيبنى عليه. وكذلك نقول ها هنا هو إن قال إن ولدت ذكرا فهي طالق، فإن كان عنده نية نبني الحكم على نيته، إن لم يكن عنده نية هنالك ينظر في مدلول الكلام من جهة اللغة، هل يصدق عليه أنه يصدق على من ولدت ذكرين أنها ولدت ذكرا لغة، وهذا هو مذهب النحويين فإنهم يبنونه على اللغة فإنها تطلق. لكن على التفريق الذي ذكره من ذكره من أهل الأصول، وهو أن المطلقة لا بد أن لا يكون مقيدا، وأن الذكرين هذا ليس بمطلق لأنه مقيد بالاثنين، فها هنا لا تطلق، فينظر في هذا على هذا النسق. قال رحمه الله بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي، هذا معناه أن المطلق يجري مجرى العام، المطلق يجري مجرى العام، فكما أن العام يخصص بأشياء تقدم ذكرها من مخصصات متصلة ومنفصلة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس وكلام الصاحب، فكذلك المطلق، فكذلك المقيد، يقيد المطلق بكل ما يخص به العام، فيقيد المطلق بالكتاب وبالسنة بالإجماع وبالقياس وبقول الصاحب الذي لا مخالف له، ويجري كذلك في المخصصات المنفصلة كما ذكر في المخصصات المتصلة أيضا. فما يمكن تقييد المطلق به من المتصلات فإنه يقيد به، مثل الصفة مثلا، وتقول ما يمكن لأن ليس كل المخصصات المتصلة تجريها هنا، الاستثناء لا يمكن لأن المطلق حقيقته واحدة لا يمكن أن يستثنى منه ولا يمكن أن يغير ولا أن يبدل منه، لكن يمكن أن يوصف ويمكن أن يقيد بشرط، فيقيد بالصفة ويقيد بالشرط. وهذا كله كما ذكر الناظم رحمه الله أن كل ما يخصص العام إذا أمكن تقييد المطلق به فإنه يقيد به. ثم قال رحمه الله وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب، فيهما يعني في المطلق والمقيد اتحد حكم والسبب، فيقول إنه يجب حمل المطلق على المقيد، فيقيد به بشرط أن يتحد في السبب والحكم، بأن يكون حكمهما واحدا وسبب الحكم أيضا واحدا. هذا مثل قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في مواضع، ويقول الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم، ويقول الله عز وجل: أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. ففي الآيات الأول: حرمت عليكم الميتة والدم، وإنما حرم عليكم الميتة والدم، هذه أطلق فيها تحريم الدم. وفي قوله قل لا أجد، إلى قوله أو دما مسفوحا، قيد التحريم بالدم المسفوح. فالحكم واحد وهو تحريم الدم، وسببه واحد وهو الدم نفسه. إذن يحمل المطلق على المقيد بغير خلاف، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. المشهور عند أهل الأصول أن المطلق يحمل على المقيد في هذه الصورة إجماعا، وقد ذكر بعضهم فيها خلافا، لكنه خلاف غير متحقق. المتحقق هو أنه يحمل عليه، ولا ينبغي أن يخالف فيه مخالف، وإن خالف فيه فلا يلتفت إلى خلافه. فالمطلق يحمل على المقيد إن اتحدا في الحكم والسبب. ومثاله الآخر عند بعض العلماء: حديث لا نكاح إلا بولي، مع من يصحح اللفظ الآخر: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الولي المشترط هو الولي الراشد وليس الولي السفيه. وخرج للحنفية قول بعدم تقييد المطلق في هذه الصورة، وبنوا عليه قولهم في زكاة الفطر بأنه يخرجها عن عبيده وعن أبنائه من غير المسلمين، لقوله عمن تمونون، ولم يقيدوه بالرواية الأخرى في حديث ابن عمر من طريق مالك وغيره من المسلمين، لأن قوله من المسلمين يقتضي أنه لا يخرجها إلا عمن يمون من المسلمين من العبيد والنساء والأبناء. لكن إن أهمل هذا القيد يخرجها حتى عن العبيد الكفار وعن الأبناء غير المسلمين، وكذلك عن الكتابيات من الزوجات. لكن يمكن أن لا يكون هذا هو مأخذ الحنفية، يمكن أن يكون مأخذهم مأخذ غيرهم، وهو عدم صحة الرواية، لأن مالك رحمه الله زاد في هذا الحديث من المسلمين، والصحيح أنها زيادة صحيحة تابعه عليها بعضهم وهو ثقة إمام حافظ، زيادته مقبولة، وهي تدل على أن زكاة الفطر لا يخرجها المسلم إلا عمن تحت يده، عمن يمونه من المسلمين. فيمكن أن يكون الحنفية أو من قال بذلك منهم بناه على عدم صحة الزيادة، وليس بالضرورة أن يكون بناه على عدم تقييد المطلق بالمقيد إذا اتحد في الحكم والسبب. فالحاصل أنهما كما ذكر الناظم رحمه الله: إن اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق عن المقيد. قال رحمه الله: وإن يكون تأخر المقيد عن عمل فالنسخ فيه يعاد. يعني كما ذكرنا سابقا في التخصيص والعموم أن العام يبنى على الخاص مطلقا، سواء تقدم العام أو تأخر، فكذلك نقول ها هنا العام المطلق يبنى على المقيد، المطلق يبنى على المقيد فيقيد به، سواء تأخر المطلق أو تقدم. لكن قال الناظم رحمه الله: بشرط أن لا يكون المطلق يرد بعد العمل، لا يكون المقيد يرد بعد العمل بالمطلق، لأن إذا ورد التقييد بعد العمل بالإطلاق فيكون هذا نسخا، لأنه وقع بعد العمل. ونقول فيه كما قلنا في العام، يعني يكون التقييد ليس تأخر في البلوغ، تأخر في الورود، يعني من جهة صاحب الشرع، فنعم هو كذلك نسخ، هو نسخ. ومن العلماء من يقول إن مطلق التقييد نسخ، ومنهم من يقول ليس نسخا مطلقا. والتحقيق هو ما ذكره الناظم رحمه الله أنه إن تأخر عن العمل، المقصود بالتأخر تأخر وروده من عند الشارع، فإنه يكون نسخا، هذا في تأخر وروده. فيشترط في المقيد حتى يكون بيانا للنص المطلق أن لا يأتي بعد العمل به. وك وكذلك نقول في بناء المطلق على المقيد أن ورود المطلق متأخرا حتى يحمل على المقيد، وهذه عكس المسألة التي ذكرها الناظم. الناظم ذكر مسألة ورود التقييد متأخرا عن الإطلاق بعد العمل بالإطلاق، عكسها كذلك ورود الإطلاق متأخرا عن التقييد، يعني يأتي النص المقيد أولا ثم يأتي النص المطلق بعده. فهنا قلنا يبنى المطلق على المقيد مطلقا، لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا كان العمل بالمطلق المتأخر يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يبنى على المقيد. ومثاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع يقول للناس في المجمع العام، يقول للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجمع العام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وهذا في حجة الوداع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع الخفين، مع أنه تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما مضى هو في المدينة أنه قال للناس: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، يقطعهما أسفل من الكعبين حتى يكون مثل النعل، لا يكون مغطيا للكعبين. لكن لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع بلبس الخفين مطلقا، وفي الناس من لم يعلم بأمره بالقطع الذي كان في المدينة في قلة من الناس، فلو كان المطلق هاهنا يحمل على المقيد للزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيكون من يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق يأخذ به من غير أن يكون بلغه التقييد. لهذا يقول الشيخ رحمه الله ووافقه جماعة غيرهم من أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله وغيره، يقول إن شرط بناء المطلق على المقيد أن لا يكون تأخر ورود المطلق أو تأخر ورود التقييد يفضي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان ذكر القيد أو إهمال ذكر القيد يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة فإننا لا نحمله عليه. لو وقعت المسألة العكسية وهي أن القيد جاء متأخر نقول نسخ بعد العمل، نقول نسخ الإطلاق، لكن يأتي الإطلاق بعد التقييد من غير أن يتعرض للقيد وسيأخذ الناس بالإطلاق لا سابقة ولم يبلغهم التقييد، هذا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلذلك قيده الشيخ رحمه الله بما قيده به. قال الناظم: وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجد. يقول إذا كان المطلق والمقيد أمرا ونهيا، فيقيد المطلق بضد القيد الذي ذكرناه في المقيد، وهذه المسألة معناها أن المطلق والمقيد كل منهما إما أن يكون أمرا أو كل منهما يكون نهيا أو يكون أحدهما أمرا ويكون الآخر نهيا. المسألة على ثلاثة أقسام: المطلق والمقيد كل منهما أمرا، والمطلق والمقيد كل منهما نهي، والمطلق والمقيد أحدهما أمر والآخر نهي. الناظم رحمه الله سكت عن كونهما أمرين أو نهيين لدخوله فيما مضى من كلامه، وبين الصورة الثالثة و هي ما إذا قيد المطلق وهو أمر وأطلق النهي أو العكس. فالحكم أننا نقيد المطلق بضد القيد المذكور. إذا قال أعتق رقبة هذا أمر مطلق، ثم يأتي نهي مقيد بقيد فيقول لا تعتق رقبة كافرة، هذا نهي هو مقيد بقيد. فما العمل؟ نقيد الأمر بضد القيد الموجود في النهي. القيد الموجود في النهي هو الكفر، لا تعتق رقبة كافرة. إذن نقيد الأمر بضد الكفر وهو الإيمان، فيصير كأنه قال أعتق رقبة مؤمنة، وهذا يؤدي إليه ضرورة العمل بالنصين، لأنه إذا قال لها أعتق رقبة وهو نهاه عن عتق الرقبة الكافرة، لو أعتق رقبة كافرة لا وقع في النهي. فضرورة امتثال النصين الأمر بالنهي تؤدي إلى تقييد الأمر بضد القيد الموجود في النهي، وهذه واضحة لأن ضرورة العمل بالنصين تؤدي إليها. فهذا معنى قوله فمطلق بضد ما قد وجد، يعني تقيد المطلق بضد القيد الموجود في النص المقيد. وسكت كما قلت عن إذا كان أمرين أو إذا كان نهيين، بناء على أنه هو الذي قصده بالبيان في قوله وحمل مطلق على ذاك وجب، يعني إذا كان أمرين أو إذا كان نهيين. لكن من العلماء من فرق بين حمل المطلق على المقيد في الأمر وحمل المطلق على المقيد في النهي. ففي حمل المطلق على المقيد في الأمر يحكون الخلاف، وخالف فيه من خالف، وفي حمل المطلق على المقيد في النهي يبنونه على مسألة المفهوم. فمن يقول بالمفهوم يحمل المطلق على المقيد، ومن لا يقول بالمفهوم لا يحمل المطلق على المقيد. وهذه المسألة في الحقيقة هي مسألة مشكلة، لأنها من جهة متعلقة بالإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، ومن جهة أخرى متعلقة بمسألة ذكر بعض أفراد العام، ومن جهة ثالثة متعلقة بمسألة التخصيص بالمفهوم. ومسألة التخصيص بالمفهوم مبنية على تعارض اللفظ والمعنى. إذن هي ثلاث مسائل متداخلة، ثلاث مسائل متداخلة، مطلق والمقيد ومعها العام والخاص، والمسألة الثانية هي ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، والمسألة الثالثة هي التخصيص بالمفهوم. ولهذا اضطربت أقوال الناس في هذا الموضع، واختلفت حكاية المذاهب فيه. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى قال إنها غمرة من غمرات أصول الفقه التي التبست على كثير من السابحين فيه. قل غمرة من غمرات أصول الفقه التي التبست على كثير من السابحين، أو التي اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه. وهذا من جهة هذا المعنى الذي ذكرته، تداخل هذه المسائل، ومن جهة تعدد أنواع المسألة. فإنهما كما ذكر مرة يكونان أمرا ومرة نهيا، ومرة أحدهما أمر والآخر نهي. ثم من جهة تتداخل معها مسائل أخرى، مسائل المفهوم والعمل وذكر بعض أفراد العام. ثم من جهة أخرى لما يكون أمرين أو نهيين قد يتحد السبب وقد يختلف السبب، وقد يتحد الحكم وقد يختلف، وقد يتحدان معا ويختلفان معا. ثم عند الاتحاد قد يكون الاتحاد في الجنس فقط وتختلف الأنواع، وقد يكون الاتحاد في الأنواع أنفسها. فمن أجل هذه الأحوال كلها اضطربت المذاهب وتشعبت الأقوال في هذه المسائل. ومن التنابيه الحسنة في هذا الموضع بخصوصه، أعني مسألة الفرق بين المطلق والمقيد في الأمر والنهي، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في الفرق بين حمل المطلق عن المقيد في الأمر وحمل المطلق عن المقيد في النهي، فيقول إن المطلق يقول لا ينبغي أن يقال يحمل المطلق على المقيد مطلقا، بل يفرق بين الأمر والنهي، فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عاما، فحمله على المقيد لا يكون مخالفة لظاهره ولا تخصيصا. قول الله عز وجل مثلا فتحرير رقبة مؤمنة، وفي آية أخرى يقول فتحرير رقبة، إذا حملنا المطلق على المقيد لم نخصص المطلق، وإنما هو بيان فقط، لم نخصص عاما ولم نخالف ظاهرا، وإنما هو بيان أن المقصود بالرقبة في هذه الآية هو الرقبة المؤمنة بدلالة الآية الأخرى. لكن إذا كان الإطلاق في النهي، يقول الشيخ رحمه الله إنه يعم ضرورة عموم النكرة في سياق النهي. النكرة في سياق النهي تعم، لأن قولك لا تعتق رقبة ليس مثل قولك أعتق رقبة، نكرة في سياق النفي تعم كما مضى معنا في العمومات. ولهذا إذا حمل هذا النكرة في سياق النفي، الإطلاق ها هنا، إذا حمل على مقيد آخر فإنه يكون تخصيصا، لأنك تكون أخرجت بعض أفراد العام. في الأول في التقييد في سياق الإثبات لا تكون أخرجت بعض أفراد العام، إنما تكون منعت من استصحاب عموم اللفظ، اللفظ فيه إطلاق، نحن لم نستصحب هذا الإطلاق بدليل التقييد الذي ورد في الآية الأخرى رقبة مؤمنة، تركنا استصحاب الإطلاق. لكن في النكرة في سياق النفي حصل عموم، ثم التقييد هو إخراج لبعض أفراد العام. ولهذا التقييد في باب النهي في حقيقته تخصيص، لأنه إخراج لبعض أفراد العام وليس قطعا لاستصحاب الإطلاق. مثل الشيخ رحمه الله لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وجاء في حديث آخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه هكذا من غير زيادة وهو يبول. في الأول لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وهذا في حديث أبي قتادة في الصحيح. وفي الحديث الآخر لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، فهذا عام إمساكه في وقت البول في وقت الجماع وفي غيره. إذا حملنا المطلقة وهو قولنا لا يمس أحدكم ذكره بيمينه من غير تقييد على المقيد الذي هو قوله وهو يبول، على هذا الحال هذا يقول الشيخ رحمه الله إنه تخصيص وليس تقييدا، تخصيص وليس تقييدا. ثم إذا قلنا ها هنا أنه تخصيص، وهذا الذي قصده ابن القيم رحمه الله بالتنبيه لأنه إخراج لبعض أفراد العام، تأتي المسألة الأخرى، هل يخصص المنطوق بالمفهوم؟ لأن قوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه هذا عموم وهو منطوق، قوله وهو يبول مفهومه أنه يجوز مسه في غير هذا الحال، إذن ها هنا تأتي مسألة التقييد العام بالمفهوم. ثم تدخل مسألة الأخرى التي هي مسألة ذكر بعض أفراد العام، فإن قوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول هذا في النهي، وهو موافق في النفي لقوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وقد ذكرنا في مسألة ذكر بعض أفراد العام أن ضابطها هو أن يتفق في النفي والإثبات، وها هنا قد اتفق في النفي والإثبات، إذن ما دام متفقان في النفي فهو ذكر لبعض أفراد العام. فمن ها هنا جاءت هذه المسائل التي ذكرت. فالحاصل أن الناظم رحمه الله يقول الأمر والنهي أو المطلق والمقيد قد يكونان أمرين وقد يكونان نهيين وقد يكونان أمرا ونهيا، على التحرير الذي ذكرناه عن ابن القيم رحمه الله. نقول إذا كان أمرين حمل المطلق على المقيد، وإذا كان نهيين فالتحقيق أنه تخصيص وليس تقييدا، فنقول نبني الخاص على العام أو نبني العام على الخاص، وتأتي مسألة التخصيص بالمفهوم وذكر بعض أفراد العام. وإذا كان أحدهما أمرا والآخر نهيا فإننا نقيد المطلق منهما بضد القيد المذكور في المقيد منهما. هذا حاصل هذه المسألة. ثم انتقل الناظم رحمه الله إلى الصور الأخرى من حمل المطلق على المقيد، فإنه ذكر أولا إذا اتحد في السبب والحكم، وذكر ما ذكر معها من المسائل، ثم قال وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. هذه بقية الصور. فالصورة الأولى التي ذكرها الناظم فيما سبق، وأنه يحمل فيها المطلق على المقيد، وقلنا إنه إجماع وإن كان وجد فيه خلاف فلا ينبغي أن يلتفت إليه، هي أن يتحد الحكم والسبب، مثل مسألة الدم المسفوح. قال ها هنا وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء، يعني اتحد واحد منهما فقط، يعني اتحد السبب أو اتحد الحكم، يعني اتحد في السبب واختلف الحكم، أو اتحد في الحكم واختلف السبب. وفي ضمن هذا الإشارة إلى الصورة الرابعة التي هي يختلفان في السبب والحكم، فهذا مضمون كلام الناظم أنه من باب أولى أن لا يحمل عليه، إذا كان إذا اتحد واحد فقط لا يحمل المطلق على المقيد، فمن باب أولى إذا اختلف السبب والحكم أن لا يحمل المطلق على المقيد. فدخل في كلامه ها هنا تصريحا صورة وتلميحا صورة ثالثة، صار المجموع أربعة. في الصورة الأولى من الصورتين اللتين نص عليهما أن يتحد السبب ويختلف الحكم، وقال حيثما اتحد واحد، يعني أن يتحد السبب منهما ويختلف الحكم، هذه الصورة الأولى. مثلوا له بقول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، مع قوله سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لا يحمل مطلق الأيدي في التيمم على المقيد في الوضوء، لأن السبب ها هنا مختلف، هذا سببه الوضوء والآخر سببه أو اختلف الحكم، هذا سببه واحد، سببه واحد وهو الحدث أو إرادة التطهر للصلاة، والحكم مختلف، الحكم في قوله فاغسلوا وجوهكم وجوب الغسل، في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذا وجوب المسح. وهذا المثال اتحد السبب واختلف الحكم، لكن اتحاد السبب في الجنس ليس في النوع، توجد بعض الصور يحصل الاتحاد حتى في النوع ومع ذلك لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم. مثل له بعضهم بالإشهاد، الأمر بالشهادة كما قد سيأتي. إذن اختلف الحكم واتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد، وهذه فيها خلاف ضعيف، وذكر بعضهم فيها الإجماع على أنه لا يحمل المطلق على المقيد، ويصدق فيها كما قال الناظم لا يحمله عليه جل العقلاء، أي أكثر أهل الأصول. الصورة الثانية عكسها، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب، يكون الحكم واحدا ويختلفان في سبب ذلك الحكم. مثاله إطلاق الرقبة في كفارة الظهار، في قول الله جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسها، وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، في قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد وهو وجوب عتق رقبة، لكن السبب مختلف، فهو في أحدهما ظهار وفي الآخر قتل. فظاهر كلام الناظم رحمه الله أن أكثر الأصوليين لا يحملون المطلق على المقيد هنا، ولهذا قال جل العقالة. فإذا كان مقصوده أكثر المالكية فقد حكي عنهم ذلك، وذكر ابن العربي رحمه الله أن أظهر القولين عندهم، يعني عند المالكية، أنهم لا يحملون المطلق على المقيد إذا اختلف في السبب أو اختلف في الحكم. فدخل في كلامه الصورة اللتين دخلتا في كلام الناظم رحمه الله، فكلامهم موافق لكلام الناظم، إلا أن ابن العربي قال أظهر القولين، والناظم قال الذي عليه الأكثر، وحكي عن المالكية ضدهم، يعني حكي عن أكثرهم حمل المطلق على المقيد ها هنا. هذا إذا كان مراده أكثر المالكية. أما إذا كان مراده أكثر الأصوليين فكما ذكرت أولا النقل في هذه المسألة مضطرب، وهي مسألة نزاع معروفة، وكثيرا ما تنصب في الأصول بين الحنفية والشافعية، تنصب بين الحنفية والشافعية. فالمحكي عن الحنفية أنهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الصور، ويحتجون على ذلك بعدم حمل المطلق على المقيد في التتابع في كفارة اليمين. الله عز وجل قال فصيام ثلاثة أيام، وفي قضاء رمضان قال الله عز وجل فعدة من أيام أخر، مع أنه قيد بالتتابع في كفارة القتل وفي كفارة الظهر، لكن مع ذلك لا نحن نحمله في اليمين ولا في قضاء رمضان على التتابع. والمحكي عن الشافعية وأكثر الحنابلة أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة إذا كان الحكم واحدا وإن اختلف السبب، بل نص الشافعي رحمه الله على الحمل في هذه الصورة وعاب على من لم يحمله عليه. قال يونس بن عبد الأعلى رحمه الله قال سمعت الشافعي يعتب على من يقول لا يقاس المطلق من الكتاب على المنصوص. هذه فائدة أن الشافعي رحمه الله يسمي المقيد يسميه منصوصا، فإن قال لا يقاس المطلق من الكتاب على المنصوص، مقصوده بالمنصوص ها هنا المقيد، لأنه نص فيه على الشيء المخصوص على القيد المخصوص. قال يونس وقال يعني الشافعي يلزم من قال هذا أن يجيز شهادة العبيد والسفهاء، لأن الله عز وجل قال وأشهد ذوي عدل منكم فقيد، وقال في موضع آخر وأشهد إذا تبايعتم فأطلقه، ولكن المطلق يقاس على المنصوص في مثل هذا ولا يجوز إلا العدل. في قول الشافعي رحمه الله الله عز وجل في الإشهاد في آية قال وأشهد ذوي عدل منكم، وفي آية قال وأشهد إذا تبايعتم، فشرط العدل في موضع ولم يشرطه في موضع. هل يعني أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا؟ يقول الشافعي لا، لا بد من حمل المطلق على المقيد ولا يجوز إلا العدل. قال رحمه الله وكذلك قوله في كفارة القتل مؤمنة، ولم يقل في الظهار مؤمنة، قال ولا يجوز في الظهار إلا مؤمنة. هذا كلام الشافعي رحمه الله، وتأيد بحديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية اتيني بها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا فيه الدلالة على أنه لا يعتق إلا المؤمن، لأن المصلحة في العتق تترتب على عتق المؤمن لا على عتق الكافر، يعني قيامه بعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده سبحانه. فلهذا لما قيدت في مواطن يعني عتق الرقبة وأطلقت في مواطن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، أفهم بذلك العموم، دل على أن المطلق في مثل هذا يحمل على العموم في كتاب، يحمل على المقيد المنصوص في كتاب الله جل وعلا. وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى هو الراجح، وهو الذي نص عليه الشافعي عليه رحمة الله، وحكي عن أكثر الشافعية كذلك، وحكي عن أكثر الحنابلة. لكن اختلف القائلون به، يعني بحمل المطلق على المقيد في وجه الحمل ها هنا، هل هو بطريق القياس ولا بطريق اللغة والورود؟ يعني هل قسنا الشهادة على الشهادة وقسنا الكفارة على الكفارة، أو أن ورود هذا مطلقا ها هنا ومقيدا ها هنا نفس وروده على هذا الوجه هو الذي أفادنا التقييد؟ هما قولان لأهل العلم، بعضهم يصحح أن الجامع الحامل لحمل أحدهما على الآخر هو القياس، هو الذي صححه أبو إسحاق الشيرازي وابن المظفر بن السمعاني وغيرهما. ومن الناس من يقول إنه بدلالة اللغة، وهذا هو الذي نسبه الآمدي إلى الشافعي ونزع في ذلك. والحاصل أن من يقول بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو الراجح، اختلفوا هل ذلك بموجب القياس أو ذلك بموجب اللغة. قلت بقيت صورة رابعة أشار إليها دخلت في كلام الناظم رحمه الله إشارة، وهي ما إذا اختلف السبب والحكم، فلا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. الله تبارك وتعالى قال في السرقة فاقطعوا أيديهما، وقال في الوضوء فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، لا يكون القطع إلى المرافق حملا على آية الوضوء، لأن السبب مختلف والحكم مختلف. السبب في أحدهما سرقة وفي الآخر حدث، والحكم في أحدهما وجوب القطع وفي الآخر وجوب الغسل. لهذا لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة بلا إشكال. فصارت عندنا الصور أربعة: صورتان لا إشكال في عدم الحمل عليهما، وصورتان فيهما الخلاف، في أحدهما خلاف ضعيف وفي الأخرى خلاف قوي. الصورتان اللتين لا إشكال في الحمل فيهما أو عدمه إذا اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، وإذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. والصورتان اللتين فيهما الخلاف إذا اتحد السبب والحكم، إذا اتحد السبب واختلف الحكم، أو اتحد الحكم واختلف السبب. والراجح منهما أنه إذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد وإن اختلف السبب، وإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد وإن اتفق السبب، سواء اتفق في الجنس أو اتفق في النوع كما تقدم التنبيه عليه. وأعلى ما فيه هو النص الذي ذكرته عن الشافعي رحمه الله، لكن يبقى تحرير المسألة: هل هو بطريق اللغة أو هو بطريق القياس؟ هذه تحتاج إلى تحرير، وفيها الخلاف الذي ذكر. هذا آخر هذا الفصل الذي هو فصل المطلق والمقيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.